أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي رواية: من كنت ولي فعلي ولي. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. فقال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائد، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيع، ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه. هذه أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن. وقلنا إن سنين حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جهادا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحين يذكر العلماء السنة الأولى حدث فيها كذا، الثانية حدث، هذه رؤوس المسائل، وإلا في كل يوم لا يحصى من حوادث تحدث، ومن كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث ينصح بها الناس ويعلم بها الناس، ولكن رؤوس المسائل. أقول في العام الأول من هجرته صلى الله عليه وسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لم يكن في شهر محرم، كان في شهر ربيع، عد هذا العام وكان فيه ما فيه في هذا العام، ولكن رؤوس الأشياء، أهم حدث في هذا العام كان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. العام الثاني حدث فيه أشياء، كان أهم ما فيه ما كان غزوة بدر. العام الثالث كان غزوة أحد. العام الخامس كان غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لكن في خلال ذلك كان في أحداث تدل عليه. العام السادس كان الحديبية، العام السابع كان خيبر، العام الثامن كان فتح مكة، وقبلها كان غزوة مؤتة، وبعد ذلك في العام التاسع كان تبوك، هذا العام العاشر في ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من سرايا إلى اليمن، وفيها حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. فهذه رؤوس مسائل من أشياء كان في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهنا يذكر لنا الحديث بريدة وساقه الإمام أحمد، وهذا الحديث موجود أيضا في صحيح الإمام البخاري، وإن كان في بعض زيادات هنا في مسند الإمام أحمد في رجال الإسناد من الشيعة، ففيها زيادة، يعني أكثر العلماء لم يطمئنوا لهذه الزيادة، وكانت حجة للشيعة في أن علي رضي الله عنه هو اللي الأحق بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. فحديث بريدة في الأول هنا قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، يعني كأن علي بن أبي طالب غزا إلى اليمن ومعه بريدة من ضمن الجيش. بريدة كان في نفسه شيء من علي رضي الله عنه، ولعل أنه سبب هذا شيء الجفوة، وعادة الإنسان لما يجد إنسانا يدفو عليه، يعني فيه شيء من الغلظة أو الشدة عليه، أنه يضايق منه حتى لو كان هذا الإنسان من الصالحين. والعادة في الإنسان لا ينظر إلى نفسه، يبص الغير، ليه بيعملني بهذا الشيء، ليه يشوف أنت عملت إيه علي، هذا من أتقى خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، شوف أنت في نفسك إيه، أنت ضروري في نفسك شيء. فبريدة حتى هذا الحين ما كانش يحب علي، سبب عدم حبه لعلي لقيته غلظ عليه مرة، تغيظ عليه مرة، في نفسه شيء. ولابد الإنسان أنه يبرأ من الحول ومن القوة، ويبرأ من حظ النفس. قبل ما تشوف غيرك ليه شد عليا في الكلام، ليه تغلط، ليه سبني وما شيء، ليه كذا، شوف انا عملت فيه ايه، انا عملت فيه، لكن ما تنظرش لها من منطلق واحد بس ان هو سبني ومشى، هو اغلص بيه، هو كذا، وانسى انا شتمه وانا بدي فيه وانا عامل فيه وانا كذا، انسى هذا كله، هو عمل هذا الشيء لهذا الشيء. لا، وقد يكون الانسان معذورا، يمكن في هذا الوقت كان شيء مضايقه، كان شيء اعذر، يمكن هو متضايق حصل منه هذا الشيء ليه، فلا انسى فضائل هذا الانسان انه له فضائل وله وله، والان يمكن حد مضايقه عمل هذا، لكن كانه بريدة نسى كل هذا الشيء. الجيش كان فيه أميران، أحد الأميرين كان علي رضي الله عنه، الآخر كان خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم أمره من يتوجه إلى اليمن، أنت هنا وأنت هنا، إذا افترقتما فكل منكما أمير على طائفة من الجيش، إذا اجتمعتما فعلي الأمير. هو ما كانش يحب علي، ما كانش يحب علي، فلذلك كان يمشي الناحية الأخرى اللي فيها غير علي رضي الله تبارك وتعالى، وهو يعترف بهذا الشيء ويقول هذا الشيء، وهو يخطئ نفسه، وحتنقلب هذه البغض أو هذا البغض إلى محبة بعد ذلك لعلي رضي الله عنه بعد ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رواية في هذا الحديث يقول بريدة أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أو لم يبغضه أحد قط، يعني كنت بكرهه ما احبوش، ما شفتش حد بكرهه زي ما انا بكرهه. حظوظ النفس وحشه جدا، والانسان حين يحاسب نفسه يجد اخطاء كثيره، وقبل ما تلوم الغير بيعمل ايه شوف نفسك انت في ايه، وقبل ما تقول انا ما بحبش فلان شوف الفلان هذا يا ترى هل كنت بتحبه قبل ذلك، ولا ان طول عمرك ما بتحبش هذا الانسان، والسبب ايه في هذا الشيء. اذا كان الانسان متحابين في الله سبحانه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهما الا بذنب يحبس احدهما، فيقوم الانسان يلوم نفسه ليه انا كنت بحب فلان، ليه اتقلبت عليه دلوقتي، ايه اللي حصل بيني وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في ذنب واحد منكم عمل ذنب، لذلك اتفركشتوا انتوا الاثنين. فهنا بريدة ما نظرش في هذا الشيء، ما بيحبش علي، فشوف مين بيكره علي خليني مع اللي يبغض علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضي عليه. سبحان الله، الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، تلاقي الإنسان بيكره فلان يقوم يحب فلان عشان بيكره فلان هذا، ممكن ما تلاقيش أي شيء موافق إن فلان ده بيحب فلان ليه، يتحبوا الاثنين عشان يكرهوا فلان. فهنا بريدة أحب رجلا يكون هذا الرجل يبغض عليه، حب هذا الرجل ومشى مع هذا الرجل. قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصاحبته. هو كأنه يعرض بخالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد أكبر من علي سنة، إسلام خالد متأخر جدا، إسلام خالد سنة 8 قبل فتح مكة على طول في مؤتة، كان هو القائد في مؤتة، ومؤتة كانت في رجب من سنة 8 أو في صفر من سنة 8، فإسلامه حديث، إسلامه حديث. وخالد ممكن معذور أنه من سنة 8 أسلم خالد، وخالد البطل المغوار اللي كان في قريش عمره ما دخل حرب حتى مع المسلمين إلا انتصر، حتى مع المسلمين لما دخل في يوم أحد انتصر خالد على جيوش المسلمين، فمعذور خالد يعني حين يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنه في سن عمر بن الخطاب، خالد بالنسبة له علي بن أبي طالب بالنسبة له صغير، فتحصل في نفسه شيء إن علي قائد على الجيش، ومن المجتمع إحنا بقى علي القائد على الجميع، يمكن يحدث في نفسه شيء، هذا سنة 10 وإسلام خالد سنة 8 بقى له سنتين فترة، فممكن يكون حظ في النفس للإنسان. ولكن كل هذا الشيء زال بعد ذلك، نفس خالد ونفس بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنهما حين عرف الحق في ذلك، إن علي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، علي ما أسأش، لا أنت ما تكونش منافسة في أمر من الأمور إنك تكرهه، لا ما تكرهش علي رضي الله، هو أفضل منك علي، أفضل من بريدة، أفضل من خالد رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. الغرض إنه بيقول أصبنا سبيا، أصبنا يعني انتصر علي رضي الله عنه، وكان قتلوا رجالا من المحاربين وأسروا سبيا، فكان من ضمن الإماء أما اصطفاها علي لنفسه، اصطفاها لنفسه. وبعدين في يوم من الأيام خرج علي وكأنه شافوه أنه مغتسل وكذا، إيه الأمر، قال أتيت واحدة من يعني نصيبه من السبي أتى هذه، فكان لبريدة أنه لقطة مسكت على علي هفضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن خالد أيضا أنه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له أنه إزاي يصطفي لنفسه شيئا، وأنه علي أفقه من الجميع رضي الله عنه، أفقه من بريدة، أفقه من خالد، أفقه من كل من معه في الجيش، فهو أدرى بإيه الحلال وإيه الحرام، وهذا أقل من نصيبه رضي الله عنه، فهو أخذ النصيب بتاعه الشرعي اللي له فيه، واللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر أعلموا أنما غنمتم شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى عليهم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذي القربى واليتامى والمساكين، فله في هذا الشيء. لكن أمر حظ النفس يخلي الواحد أنت عملت إيه، طبعا هفضحك، وعند مين، حماك، مش أنت غوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنته فاطمة، فأنت رحت وقت طاب هفضحك، كتب خالد للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إن علي أتى امرأة من السبي. اللي ذهب بهذه الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بريدة، وذكرها علي خد الرسالة وراح سبق بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قال بريدة: فجعلت أقرأ الكتاب، كتاب إنه ذهبنا وتصرنا وعملنا كذا، وبعدين علي اصطفى نفسه من السبي امرأة، وبعدين وقع هذه المرأة اللي اصطفاها بنفسه. كل ما يقرأ بريدة شوف تعرف حب الإنسان من بغضه، وهو بيقرأ الجواب فلان عمل كذا فعلا عمل هذا الشيء فلان فعلا. فهو طول ما هو بيقرأ الكتاب كل ما يقرأ كلمة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدق فعلا وقف وقف إيه اللي بتعمله أنت تبغض عليه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بتعمله. كل ما بتقرأ لجملة من الكتاب تقول لي صدق صدق، يعني أنت شعر النبي صلى الله عليه وسلم إن في بغض موجود في قلب بريدة من علي رضي الله عنه. فوقفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبغض عليا؟ فقال: قلت نعم. وكانوا صادقين ما يكذبوش، كان كلامه أهو أكره بكره علي. قال نعم، وهو مخطئ في هذا الشيء ومسيء في هذا الشيء، سيء الظن فيما فعله رضي الله تعالى عن الجميع. في رواية أخرى قال: فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع عن نفسه فقال: هذا مكان العائز، أنا أتعوذ بالله من أن تغضب علي يا رسول الله، أنت بعتني مع واحد رحت قلت لي اسمع أطيع سمعت وأطيع وجبت لك الجواب، يعني ما فيش علي شيء في هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقع في علي. وهنا في رواية قال: فلا تبغض، وإن كنت تحبه فازدد حبه. علي مش علي اللي تقول عنه هذا الشيء، علي له مآسر له فضيلات، فإنه أول من أسلم هو صبي صغير، وغيركم من أسلم كان رجلا كبيرا، أما علي كان صبيا صغيرا وأسلم رضي الله تبارك وتعالى. وإن كنت تحبه فازدد له حبه. قال بريدة: سبحان الله يتقلب الحال حالا حالا يتقلب. قال: فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الوصيفة، يعني علي خد وصيفة بس، خد امرأة واحدة بس نصيبه أكثر من ذلك. هذه عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش هو جوز بنتي وإيه اللي خلاه يعمل هذا الشيء، ليه يأخذ واحدة وما تزودها شيء، هذه أما نصيبه من البي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل، فيقول صلى الله عليه وسلم: نصيبه في الخمس أكثر مما أخذ، فهو تواضع وأخذ هذا الشيء القليل، ما أخذ الشيء القليل. قال بريدة: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي، يعني ما كان أحد من الناس أحب إلى بريدة من علي رضي الله عنه. في رواية أخرى لهذا الحديث في إسناد أجلح الكندي، وأجلح هذا شيعي راوي هذه الرواية شيعي، فلذلك يقول علماء الحديث إن صاحب البدعة إذا روى حديثا يوافق بدعته يحذر من هذا الحديث، يحذر من هذا الحديث. فهنا فيها رواية هنا فقال له هو أو قال: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه، هذا صحيح إنه مني وأنا منه، واحتج الشيعة بهذه الكلمة قالوا أن علي هو المطلوب منه أن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة ميزه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في هذا الشيء. لا، ما ميزوش عليا بهذه الكلمة، بل قالها في غيره صلوات الله وسلامه عليه، قالها في وفد الأشعريين، قال: هم مني وأنا منهم صلوات الله وسلامه عليه، فليس فيها تخصيصا لعلي رضي الله عنه بأنه من النبي، لا، كل مؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم، كل تقي من النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ينظر إلى التكافل الاجتماعي ويعمل به ويحرص على مصلحة الناس يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الولاية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين يتولى بعضهم بعض. فإذا قال علي ولي صحيح، ولي الله ولي رسول، وأمر الله عز وجل بذلك، وليس تخصيصا لعلي رضي الله عنه. في وقت الأشعريين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال في جليبيب صحيح مسلم، والحديثين هذا وهذا صحيح مسلم، جليبيب رجل من الصحابة الأفاضل اللي ما كانش مشهورا بين الناس، ولكن كان قوي الإيمان قوي البدن رضي الله عنه، قبيح المنظر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان دميما وحب يتزوج ما حدش رضي الله عنه، راح يدف كلهم كل ينظرون دمامتهم، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة أهلها مردوش، هذا جليبيب هذا قبيح المنظر، لا مش عايز تقول جليبيب. المرأة قالت: إن كان بعثك النبي صلى الله عليه وسلم فأنا قبلت، ورضيت بهذا الرجل وتزوجته رضي الله عنها، وجاءت موقعة من الوقعات وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال: أما تفقدون أحدا؟ قال: نفقد فلان وفلان. قال: أما تفقدون أحدا؟ فلان وفلان. قال: ولكني أفقد جليبيبا، ولكني فقده النبي صلى الله عليه وسلم، عرف مآسره، عرف فضله النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يكون مغمورا بالناس ما حدش عرفه، لكن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفقد جليبيبا. راحوا ابحثوا عن جليبيبا، بحثوا عنهم ولدوا فوسط سبعة من البشر سبعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب قتلهم وقتلوا واحد قتل سبعة الواحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل هؤلاء السبعة المشركين وقتله هؤلاء السبعة قال فحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مسند إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله على يدي وقال هذا مني وأنا من هنا. قالها في عرفة ما قيل إنه علي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دليبيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال في فضل علي فليقال في فضل دليبيب رضي الله عنه، من كان علي أفضل منهم رضي الله تبارك وتعالى. ولكن الغرض أن اللفظة لا تفيد أنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الشيعة، ويقول إن علي هو الأولى وإن اعتصمت منه الخلافة، وكيف بأمر أجمع عليه المسلمون فاتفقوا بما فيهم علي بعد ستة أشهر من ولاية أبي بكر رضي الله عنه، بايع لأبي بكر فاجتمعت الأمة على أبي بكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. لفظة أخرى في الحديث اللي هنا اللي فيها زيادة قال هو وليكم بعدي وإنه مني وأنا منه، هو وليكم بعد. هنا اللفظة دي ما حدش قالها غير هذا، ووافقه رجل آخر شيعي أيضا، الاثنين من الشيعة اللي ذكروا هذه الرواية هو وليكم بعد، أما غيرهم رواية الحديث ما حدش ذكر هذا الشيء، فلذلك فيها نظر في صحتها، وإن صحح بعض أهل العلم كشيخ الألباني رحمه الله، ولكن ردها أشد الرد الحافظ ابن حجر قبل ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء، وبفرض صحة ذلك وبفرض صحتها، فهو ولي الله سبحانه وتعالى. واللفظة نفسها إنه علي ولي للمؤمن صحيح، اشمعنا بعدها؟ اشمعنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمؤمن ولي لله، ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآن وبعد ذلك، إلا هيخصصه أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون، يعني الآن ما كانش ولي عشان يكون وليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولي لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد ماته هو وغيره من المؤمنين، كما ذكر الله إن ولي الله ورسوله والذين آمنوا إن وليه. ولو قصد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ هو ولي من المؤمنين من بعد بمعنى الولاية على الناس لقال هو والي المسلمين من بعد، ووالي فرق بين الولي والوالي. الولي من التقوى ومن الصلاح ومن القرب، فهو قريب من المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوالي على المسلمين هذه اللفظة اللي تأتي بعده، يبقى هنا يتولى عليكم ركم، لم يقل عنه الوالي على المؤمنين بعد، وإنما قال ولي. ده لو صحت هذه اللفظة، فكيف وفي إسنادها من قد ذكرنا؟ الغرض بيان إن في هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يغزو إلى اليمن، وهذا العام يعني ما كانش فيه غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان في العام التاسع اللي هي تبوك. تبوك كان آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه، هذه كانت في العام العاشر. من الأحاديث حديث العاصب ابن حميد رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه. هنا برضو في سنة عشر معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسله معلما، إذا أرسل علي بن أبي طالب وأرسل معه خالد بن الوليد يقاتلان، لكن أرسل معاذا معلما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودي ما كانتش المرة الأولى ليرسل فيها معاذ رضي الله عنه، ولكنه كان أرسله قبل ذلك إلى الشام، و ذهب للشام ونظر إلى أهل الشام وهم يسجدون لأساقفتهم ولكبرائهم، فهو لما رجع للمدينة سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. معاذ رجع من الشام فقالت أهل الشام هم تحسن لنا يعني تسجدوا للكبار بتوعك النبي أو لنسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس في الإسلام أن يسجد أحد لأحد. الفعل من معاذ خطأ مع علم معاذ ومع تقدم معاذ رضي الله عنه، هذا خطأ. ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت تسجد لي؟ لا، ما يقولش تسجد إلا لي. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال وردهم يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، أنت أولى يا رسول الله. قال لا لا، لو كنت آمرا أحدا أن يأمر لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. لكن لا، ما يكونش السجود من إنسان لإنسان. صح كان في الماضي يسجد بعضهم لبعض، سيدنا يوسف وخر له أبواه سجد له، لا هنا ده ما كان شرع من قبلنا، ليس شرع له. أما في شريعتنا ما فيش أن يسجد أحد لأحد ولا ينحني أحد لأحد. هنا بقى هذه مرة تانية اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاذ معلما، بعثه إلى اليمن دي في آخر حياته. والحديث يدل على هذا الشيء، فيقول خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ راكب، معاذ كان عنده كم سنة؟ كان عنده 20 سنة، 22 سنة، كانش كبير في السن هذا معاذ، ولكن وصل إنه سلطان العلماء معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ راكب على هذا الجمل بتاعه ولا الحصان بتاعه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بجوار على رجلي صلى الله عليه وسلم. فيقول فلما فرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه أهمله كذا وانصحه كذا، فقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، يعني يقول له إن يمكن ما تشوفنيش بعد هذا العام. وهنا يعني كان أشياء تفيد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اقترب أجله، إذا جاء نصر الله والفتح ما خلاص جاء من سنة 8 نصر الله والفتح، استعد للوفاة، استعد للوفاة. فقال لمعاذ ذلك، فيقول ولعلك أن تمر بمسجدي هذا، يعني إذا رجعت مش هتلاقيني بقى في مسجدي هذا. فبكى معاذ دشعة، بكى وحقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ، أو إن البكاء من الشجر، يعني أنت هتبكي مش وقت بكاء، البكاء له وقته ما تبكي فيه الآن، رايح تجاهد في سبيل الله ورايح تدعو إلى دين الله عز وجل، لا مش وقت بكاء الآن. لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان، يعني في هذا الوقت وليس على عموم، وليس على عموم، لكن في مثل هذا الوقت عشان ما يدفعكش الخور وإن أنت لا خليني جنب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش، طب ومين يدعو إذا قعد وما خرجتش. فمع شدة حب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم بكى وخرج للجهاد في سبيل الله ولتبليغ دعوة الله. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس، الولي من الولي من القرب، يبقى ولي المتقون، كما قال في علي ولي علي رضي الله عنه، كذلك قال كل المتقين أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فخرج معاذ رضي الله عنه إلى الشام ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية الآتية في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.